خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاق العرب زمجري زمجري يا رياح الغضب في ظلال الهدى قد أفاق العرب زمجري زمجري يا رياح الغضب زمجري زمجري يا رياح الغضب واهتفي أنا أن يستفيق العرب زمجري زمجري يا رياح الغضب واهتفي أنا أن يستفيق العرب.